بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع، هذا ما يتعلق به خاتمة به الفصل المعقود للمندوب. قال: فصل، فرع، الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه. الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه، عبر عنه في الروضة: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، كالطمأنينة في الركوع والسجود. الزيادة على الواجب، هذا الذي يعنيه المصنفون كغيره من أصوليين. الزيادة على الواجب لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه، يعني منفصلة، صلاة النافلة بالنسبة لصلاة الخمس، هذه زائدة على الواجب لكنها منفصلة منفكة عن الواجب، فهي متميزة. هذه الزيادة بلا خلاف غير واجبة، غير واجبة. حينئذ يقول: سنن الرواتب هي زوائد على، أو زوائد على الصلاة الخمس، فرائض الخمس زيد عليها ماذا؟ سنن الرواتب، هي مكملة لها لكنها منفصلة فهي غير واجبة. الحالة الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب، كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود، وفيها خلاف، وفيها خلاف. اختار مصنف أنها نفل، يعني يأتي به طمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. حينئذ لو ركع وسبح عشرا حصلت الطمأنينة بماذا؟ بالتسبيحة الأولى، وما زاد على ذلك، هل نقول الطمأنينة واجبة جميعها، أو نقول التسبيحة الأولى وما وافق من الطمأنينة واجب وما زاد على ذلك فهو نفل؟ الثاني الذي رجحه المصنف، ثاني، قال: الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه كسجود وقيام وجلوس في الصلاة نفل عند الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة وعند أكثر أصحابنا لجواز تركه مطلقا. وهذا شأن ماذا؟ شأن الجائز، شأن النفل، وهذا شأن النفل. والاقتصار على ما يحصل به الفرض من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل، حينئذ يكون هذا شأن ماذا؟ شأن النفل. فيصدق عليه أن الطمأنينة في أولها في الركوع وفي السجود في غيرها تكون ركنا واجبة، وما زاد على ذلك مما يتحقق به الطمأنينة يكون من النوافل. هذا قول وعليه الأئمة الأربعة، وهو الصحيح المرجح المقدم عند الأصوليين وعند الفقهاء كذلك. وذهب بعضهم إلى أنه واجب، أشار إليه بقوله: وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية. لماذا؟ لتناول الأمر لهما، لتناول الأمر لهما، لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب. إذن لما كان المأمور به شيئا واحدا ولا يتميز في بعضه ولا يتبعض، قال: كل ذلك يكون واجبا. قال القاضي أبو يعلى، وهو ظاهر كلام أحمد، يعني القول بالوجوب دون التفصيل هو قول أو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع، أن الإمام إذا أطال الركوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك، بناء على قاعدة المذهب، وهي أنه لا يصح اقتداء مفترض بمتنفل، يعني يرد إلزام، وهو أننا إذا قلنا بأن ما زاد على التسبيحة الأولى نفل طمأنينة أنه نفل، لو دخل مصل مع الإمام بعدما سبح التسبيحة الأولى أدرك الركعة أو لا؟ أدرك الركعة على قول، حينئذ يرد الإشكال على المذهب، مذهب الحنابلة، أنه لا يصح الاهتمام أن يقتدي مفترض بمتنفل، فلو صححت الركعة للمأموم لزم منه أن يكون قد أدرك فرضا، أدرك فرضا. لو قلت بأنه أدرك نفلا لوقعت في حرج، وحينئذ يقول القاعدة من أصلها ما هو؟ ليس صحيحة أنه يجوز أن يدرك، أن يأتم المفترض بالمتنفل، هذا هو الصحيح الجواز حديث معاذ. وإذا كان كذلك حينئذ لو دخل معه وصحة الركعة له بناء على القاعدة الصحيحة لا إشكال فيه، بناء على القاعدة الصحيحة لا إشكال فيه. إذن الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل عند الأئمة الأربعة، وإنما يكون الفرض هو الذي يكون بقدر تسبيحة ونحوها. ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة، من أدرك ركوع إمام ولو بعد طمأنينة أدرك الركعة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وهذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وينبني الخلاف على ماذا؟ على مسألة قراءة الفاتحة، هل هي ركن أم لا؟ من قال بأنها ركن وهو الصحيح، حينئذ إذا دخل المأموم مع الإمام وهو راكع فالأصل أنها لا تصح له الركعة، فالأصح أنها لا تصح له الركعة. لماذا؟ لكونه قد ترك ركنا من أركان الصلاة، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وألف فيه رسالة، وكذلك الشوكاني وغيره، وشيخنا الشيخ محمد الآدم على ذلك، أن الإمام أن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع أن الصحيح لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، بل لابد من الفاتحة لعدم وجود المخصص الواضح البين، لأنه جاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال فافعل ذلك بكل صلاتك، دل على أن كل ركعة إنما يقرأ فيها الفاتحة وهي ركن فيها كالركوع والسجود. فإذا كان كذلك لا يصح أن يسقط الركوع في ركعة، كذلك لا يصح أن تسقط الفاتحة في ركعة. فإذا دخل مع الإمام وهو راكع حينئذ نقول يدخل معه أو السنة، لكن يلزمه أن يأتي به بركعة. لكن المذهب هنا ومذهب كثير من الفقهاء أنه إذا دخل مع الإمام وهو راكع أدرك الركعة، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة عند الأئمة الثلاثة. قلنا أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك الفاتحة، لأنها ركن ولا تسقط بحال من الأحوال. قال فصل: المكروه ضد المندوب. فصل أي في بيان ما يتعلق به المكروه، وهو الحكم الرابع من أحكام الشرع التكليفية. قال: ضد المندوب، كما أن الحرام ضد الواجب، كذلك المكروه ضد المندوب، حينئذ يكون مثله سواء، فما قيل هناك يقال هنا. قال: ضد المندوب، وهو لغة ضد المحبوب، أخذ من الكراهة، وقيل من الكريهة، وهي الشدة في الحرب، وكرهته أكرهه من باب تعب كرها، ضد أحببته فهو مكروه، وأكرهته على الأمر حملته عليه قهرا، يقال فعلته كرها أي إكراها، وعليه قوله تعالى: طوعا أو كرها، فقابل بين الضدين، طوعا أو كرها يعني قهرا. والمكروه باعتبار تقسيم الحكم السابق، ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء غير جازم، ما اقتضى يعني فعل مكلف، اقتضى خرج ما لا اقتضاء فيه وهو المباح، إذن كلما عبر بالاقتضاء خرج المباح، لأن المباح ليس فيه اقتضاء لا بالفعل ولا بالترك، لأنه التخير بين الأمرين يستوي فيه الأمران، يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك. اقتضاء ماذا؟ اقتضاء الشرع تركه، خرج ما اقتضى الشرع فعله وهو الواجب المندوب. قال: اقتضاء غير جازم خرج به الحرام، لأن اقتضاء ترك جازم، وهذا باعتبار محل الحكم ومتعلقه. أما الحكم نفسه فهو الكراهة، عرفه المصنف بقوله: وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، ولا ثواب في فعله. ما هو المكروه في اصطلاح أهل الشرع؟ ما أي فعل مكلف مدح تاركه، إذا تركه ترتب عليه المدح، ولم يذم فاعله، يعني إذا فعله لم يذم، لأن الذم إنما يختص بماذا؟ بالحرام. وأما المكروه ولو كان منهيا عنه لا يذم فاعله البتة، وإنما يمدح تاركه. إذن عندنا ترك وعندنا فعل، التارك للمكروه يمدح لأنه ممتثل، لأنه ممتثل، لكن هل يثاب؟ نقول: لا يثاب إلا إذا نوى، يعني بناء على القاعدة السابقة أن الثواب يتعلق بالنية، لا ثواب إلا بنية، فبعض الواجبات لا ثواب فيها إلا بنية، حينئذ يصح الفعل كما قلنا النفقة على الزوجة ونحو ذلك، يصح الفعل وتبرأ به الذمة، لكنه لا يثاب عليه إلا إذا نوى القربة، أنه امتثل طاعة لله عز وجل وأنفق على الزوجة وعلى الأولاد ونحو ذلك، وأما إذا لم ينوي ولم يستحضر لا يثاب. كذلك تارك المحرم كترك الزنا والربا ونحو ذلك، هل يثاب؟ نقول لا يثاب إلا إذا نوى، يعني قصد القرب أنه ما ترك إلا لأجل الله تعالى. كذلك المكروه لا يثاب إلا إذا نوى. إذا القاعدة في الثواب هو النية، فإن وجدت النية حينئذ وجد الثواب وإلا فلا. وبعض الواجبات إذا لم توجد النية بطل الفعل، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه النية مصححة للفعل وليست مترتبا عليها الثواب فحسب، بل هي مصححة للفعل. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل إلا بنية، التفصيل على ما ذكر. إذا ما مدح خرج بقوله ما مدح المباح، فإن المباح لا مدح فيه ولا ذم، لا مدح فيه ولا ذم. وخرج بقوله تاركه، مدح تاركه، خرج الواجب لأنه يمدح فاعله، وخرج المندوب لأنه يمدح فاعله. فإن فاعل الواجب والمندوب يمدح، لا تارك الواجب والمندوب، أنه يذم في الواجب دون المندوب. وخرج بقوله ولم يذم فاعله الحرام، فإنه يذم ماذا؟ يذم فاعله، لأنه وإن شارك المكروه في المدح بالترك فإنه يفارقه في ذم فاعله. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ثواب في فعله، ولا ثواب في فعله، يعني أنه لو فعل المكروه هل يثاب أو لا؟ العكس هو الذي ينبغي أن ننص عليه، لا ثواب في فعله. لقد لا ثواب في تركه إلا بنية استقام الأمر، لكن كونه إذا فعل هل يثاب أو لا يثاب؟ إذا فعل مكروه يعني منهي عنه نهي كراهة، إذا فعله هل يثاب أو لا يثاب؟ هذه محل النزاع. ولذلك نص المصنف رحمه الله تعالى على أن الثواب لا يتعلق بفعل المكروه البتة، وهو ظاهر كلام كثير من العلماء. قال ابن مفلح في فروعه قالوا في الأصول المكروه لا ثواب في فعله، قال وقد يكون المراد منهم ما كره بالذات لا بالعرض، قال وقد يحمل قولهم على ظاهره، ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره، يعني لو قيل بأن الصلاة مثلا الصلاة في الوقت المكروه بعد صلاة العصر دخل المسجد فصلى، هذه الصلاة مكروهة، حينئذ فعل المكروه أو لا؟ يثاب أو لا يثاب؟ هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. حينئذ نقول لو دخل في وقت النهي كبعد الفجر مثلا أو بعد أو عند الزوال أو بعد العصر وصلى تحية المسجد أو نفلا مطلقا، على المذهب أنها أنها مكروهة، حينئذ إذا فعل المكروه هل يثاب أو لا يثاب؟ قال لا يثاب، حينئذ صلاة صحت ولا ثواب فيها. لماذا؟ لأنها منهي عنها، منهي عنه، هذا بناء على صحة الصلاة في وقت النهي، والصحيح أنها باطلة ولا تصح، لأنها كما هو الشأن في الصلاة في الدال المغصوبة، الصلاة في الدال المغصوبة باطلة ولا تصح ولا ثواب، ولا يسقط بها الطلب. كذلك النوافل مطلقا إلا ما جاء استثناؤه من الشارع كركعتي الفجر بعد الفجر أو ركعتي الطواف يستثنى، وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه لا يجوز أن يصلي في النفل، فأن يصلي نفلا في الأوقات المنهية عنها. لماذا؟ للنهي عن ذلك. حينئذ هل يستثنى شيء؟ نقول يستثنى ما دل عليه النص، ويبقى ما عدا ذلك على التحريم. لكن على كلام المصنف هنا قال ولا ثواب في فعله، فإن فعله حينئذ لا يثاب. قال أحمد هنا من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء، هذا قديما كان صلاة الجنازة لا تكون في المساجد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا. قال في شرح التحرير ومحل ذلك إذا قلنا إنه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم، على وجه محرم كما تقدم. وأما إذا قلنا إنه يثاب عليها فيثاب هنا قطعا، يعني مبنى المسألة على ما مر معنا في باب المحرم، ما نهي عنه وكان الفعل بالشخص يعني بالواحد الشخص، حينئذ نقول اجتمع فيه أمران، نهي وأمر. فإذا كان كذلك إذا قلنا بأن الجهة واحدة قدمنا النهي على الأمر، وإن قلنا بانفكاك الجهة على ما مر رواية عن الإمام أحمد وقول الجمهور حينئذ قلنا هذه الصلاة صحيحة من وجه غير صحيحة من وجه آخر، يعني يثاب يعني تصح ولا يثاب عليها إن قلنا بماذا؟ بالفرق بينهما حيث إثبات الصحة دون الثواب. على كل الصواب أنها لا تصح. ثم قال: وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة. وهو أي المكروه تكليف بناء على حد التكليف ما سبق، إلزام ما فيه مشقة وكلفة، أو طلب ما فيه مشقة وكلفة. على الأول لا يدخل، وعلى الثاني يدخل، الخلاف اللفظي كما سمع. ومنهي عنه حقيقة، كما أن المندوب مأمور به حقيقة، يعني لا مجازا على الصحيح، لأن العلماء ذكروا أنه على وزان المندوب. وقد تقدم أن المندوب تكليف ومأمور به حقيقة على الأصح. فإن قلنا المندوب مأمور به مجازا فالمكروه منهي عنه مجازا لأنه مثله، وإن قلنا المندوب تكليف وهو الأصح فالمكروه تكليف على الصحيح، وإن قلنا المندوب غير تكليف فالمكروه غير تكليف، فهو على وزانه سواء لأنه مقابلهم. قال: ومطلق الأمر لا يتناولهم، يعني لا يتناول المكروه. مطلق الأمر لا يتناول المكروه، يعني المأمور إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه، نهي تنزيه أو تحريم، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به. فإذا أمر بصلاة حينئذ نقول ثم فرد من أفراد الصلاة قد تعلق به نهي، هل يدخل في هذا الأمر أم لا؟ نقول لا يتناوله. ولذلك قلنا في الصلاة في الدار المغصوبة قول أقيموا الصلاة لا يتناول هذه الصلاة، لا يتناول. لماذا؟ لأن الأمر على جهة الإطلاق لا يتناول إلا ما اشتمل على الشروط وإذا انتفت الموانع. وأما إذا تعلق به ما يسمى منهيا عنه أو ما يوصف بكون منهيا عنه حينئذ نقول لا يشمله الأمر، لا يشمل. حينئذ الصلاة منها مأمور بها ومنها منهي عنها، والصوم منه مأمور به ومنه منهي عنه. فإذا أمر بصلاة لا تدخل الصلاة المنهية عنها، وإذا أمر بصوم لا يدخل الصوم المنهي عنه. ولذلك إذا صام يوم العيد وأيام التشريق والصوم باطل لا نقول يتناوله الصوم، الأدلة الدالة على صحة الصوم. لماذا؟ لأن هذا فرض منهي عنه، فكل فرض من أفراد العبادات تعلق بها النهي حينئذ الأوامر الدالة على إيقاع تلك العبادات لا يشمل هذه المنهيات. هذا الذي عناه المصنفون، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده. فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة منهي عنها لوقت النهي، لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا وهكذا. قال هنا: مطلق الأمر لا يتناوله، أي لا يتناول المكروه، وهذا هو الصحيح. وقيل بلى يدخل تحته، ونقله ابن السمعاني عن الحنفية، وقال أبو محمد التميمي أصحابنا هو قول بعض أصحابنا. وسدل للأول بأنه لا يتناوله بأن المكروه مطلوب الترك إذا نهى الشارع عن شيء ما، إما على جهة الجزم أو لا، نقول هذا مطلوب الترك، فالمحرم مطلوب الترك والمكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل، حينئذ يتنافيان يتقابلان. ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، لأنه مطلق، لا يستدل أحد على أن الطواف بدون طهارة يصح لقوله تعالى: وليطوفوا، لأن هذا الطواف إنما يصدق على ماذا؟ على الطواف الذي وجد شرطه وهو الطهارة. وأما طواف لا طهارة معه فهذا منهي عنه، فلا يتناوله الأمر، وهكذا الشأن في سائر الأحكام الشرعية. ولا لعدم الترتيب والموالاة بقوله تعالى في آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا لا يستدل به على عدم الترتيب والموالاة. لماذا؟ لأن الوضوء بلا ترتيب ليس مأمورا به بل هو منهي عنه، فلا تشمله الآية. ولا يستدل بهذه الآية على عدم الموالاة، لأن وضوءا لا موالاة فيه منهي عنه، إذن لا تشمله هذه الآية. فالقاعدة أن كل فرد من أفراد العبادات صلاة أو صوما أو غيرهما تعلق بها النهي فهي منهي عنها، فكل أمر في الشريعة يتعلق بالأمر بالصلاة لا تدخل الصلاة المنهي عنها تحت هذا الأمر. وقال ابن عقيل وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول لأنه منهي عنه حتى تنكح زوجا غيره، فنكح الزوجا فجامعها في حيض وطلقها، هل تحل للأول؟ الجواب لا، لأن هذا الجماع الثاني غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا، فلا يحل لي للأول. قال ابن السمعاني وتظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا، وعندهم يتناوله، فإنهم وإن اعتقدوا كراهته قالوا فيه يجزئ لدخوله تحت الأمر، وعندنا لا يدخل لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه وهو الطهارة وقوعه على هيئة المخصوصة. لكن هذا الذي شاع عند أحناف أن المكروه أن مطلق الأمر يتناول المكروه، هذا هو الشائع في كتب الأصول. لكن قال بعضهم وهو الشارح جمع الجوامع كوراني قالوا هذا أمر لا يعقل، يعني نسبته لي الحنفية بأن الأمر مطلق الأمر يتناول المكروه أمر لا يعقل، لأن المباح عندهم غير مأمور به، مباح عند الأحناف غير مأمور به مع كون طرفيه على حد الجواز، فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من الصور؟ وكتبهم أصولا وفروعا مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب مطلقا. عند الأحناف ما صرحوا به في كتبهم على حسب ما نقل القرآني أن الصلاة في الأوقات المنهي عنها باطلة ولا تصح، حينئذ كيف يقال بأن مطلق الأمر لا يتناول المكروه وقد أبطل الصلاة هنا؟ هذا فيه تعارض. على كل هما قولان، هما قولان، سأل صحة النسبة إلى الأحناف أم لا، مطلق الأمر لا يتناوله وقيل يتناول والصواب هو الأول. ثم قال رحمه الله تعالى وهو أي المكروه في عرف المتأخرين، يعني لا في عرف المتقدمين عند الأصوليين، وكذلك في استعمال أهل الفقه، أو إن شئت تقول في استعمال السلف، وهو في عرف المتأخرين يعني لا في عرف المتقدمين للتنزيه، يعني خص بمصطلح خاص، فإذا قيل هذا مكروه انصرف إلى نوع واحد وهو ما نهي عنه نهي تنزيه، يعني ما اقتضى الخطاب تركه اقتضاء غير جازم، فإذا أطلق في عرف المتأخرين انصرف إلى هذا النوع، فهو حقيقة عرفية، يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم التنزيه لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام لا بأس به، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه للتحريم، وهذا مصطلح ولا مشاحة فيه للصلاح. ثم بين الإطلاقات الأخرى عند المتأخرين كذلك مما لا يمنع، قال ويطلق على الحرام، يعني يعبر ويطلق على الحرام بأنه مكروه، وهذا جاء في الشرع وهو كثير في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من المتقدمين، ومن كلامه أكره المتعة والصلاة في المقابر وهم محرمان، أكره المتعة وهي حرام عنده، فعبر أو أطلق الكراهة عن التحريم، وكذلك الصلاة في المقابر هي محرمة، لكن كقاعدة لو ورد عن إمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل على خارج من خارج على التحريم ولا على التنزيه، يعني قاعدة مذهبية، إذا قلنا بأن الإمام أحمد يطلق المكروه على التحريم أو على الحرام، حينئذ إذا جاء في كلام الإمام أحمد وقد دل دليل على أنه أراد التنزيه حمل على التنزيه، أو دل دليل على أنه أراد التحريم حمل على التحريم، لكن عند عدم القرينة والدليل على تعيين ما أراده، حينئذ ماذا نصنع في كلام الإمام أحمد؟ قال فللأصحاب فيه وجهان، أصحاب فيه وجهان، أحدهما أن المراد التحريم فيحمل على التحريم مطلقا، واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز بن حامد وغيرهم، ولعله ماذا تحريم، لأنه هو الغالب في استعمال السلف، هو الغالب في استعمال السلف، فإذا كان كذلك فإذا أطلقه ولم يقيده حينئذ حملناه على التحريم، والثاني أن المراد التنزيه حمل على المصطلح المتأخرين، واختاره جماعة من الأصحاب، ومن كلام أحمد أكره النفخة في الطعام، حينئذ هل هو كراهة التحريم أو تنزيه، وإدمان اللحم هذا هل هو كراهة تنزيه أو تحريم، والخبز الكبار كذلك، وكراهة ذلك للتنزيه، يعني حملت لي للتنزيه. قال في شرح التحرير: وفيه وجه ثالث يرجع إلى القرائن، وهو أظهر الأوجه، وهو أظهر الأوجه. وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وترك الأولى يعني كما يطلق المكروه على الحرام كذلك يطلق على ترك الأولى. ترك الأولى مر معنا أن ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، فإما أن يكون مقصودا مخصوصا أو لا. فالأول يسمى ماذا؟ يسمى المكروه إذا كان النهي مخصوصا سمي مكروها، وإذا كان النهي غير مخصوص سمي ماذا؟ خلاف الأولى. خلاف الأولى، وهذا ليس شائعا عند كثير من الأصولية، خلاف الأولى إنما زاده الشافعية. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل الندب، الأمر بضده على سبيل الندب. والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى، نهي خلاف الأولى. الأمر بالشيء وجوبا نهي عن ضده نهي تحريم، أليس كذلك؟ قاعدة سيأتي معنا في مبحث الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء أمر إيجاب نهي عن ضده نهي تحريم. إذن هذا في باب الواجب والأمر الجازم. قل القاعدة نفسها في باب الندب: الأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى. إذن جاء من حيث ماذا؟ من حيث الاستلزام، لم يرد فيه نص خاص، وإنما جاء الأمر بضده، كالأمر بصلاة الضحى. جاء الأمر بصلاة الضحى يعني أمر ندب يلزم منه ماذا؟ النهي عن تركها. لكن هل ورد نهي عن ترك صلاة الضحى؟ لم يرد، لكن بمجرد الأمر بصلاة الضحى يستلزم ماذا؟ النهي عن تركها، ترك خلاف الأولى. وأما الكراهة فهي مما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نهيا غير جازم، كحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، نص هنا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالجلوس قبل الصلاة مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه، هذا عند التمييز بين النوعين، ويجوز ويصح إطلاق المكروه على خلاف الأول، فيعم النوعين، يعم النوعين. ويطلق المكروه على ترك الأولى، وهو أي ترك الأولى، ترك ما فعله راجح، ترك ما فعله راجح، ترك صلاة الضحى وفعلها راجح، راجح على ماذا؟ على تركها. أو عكسه وهو فعل ما تركه راجح على فعله، بالعكس. إذن قد يتعلق خلاف الأولى بالترك وبالفعل، بالترك متى؟ إذا كان راجحا، إذا كان ماذا؟ ترك ما فعله راجح، نعم. وفي العكس وهو ماذا؟ فعل ما تركه راجح على فعله. ولو لم ينهى عنه كترك مندوب، ولو لم ينهى عنه يعني عن الترك، يعني لم يرد نص خاص بالنهي عن الترك، كترك مندوب جاء الشرع بالأمر به، فترك الأولى مشارك للمكروه في حده، إلا أنه نهي غير مقصود، والمنع من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى لا شك، لأن ما جاء النص وتخصيصه بالنهي مقدم على ما لم يرد كذلك. قال بعضهم: إنما يقال ترك الأولى مكروه إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل، وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها، هذا خاص من مطلق القول السابق، وإلا لكان الإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة، من حيث إنه لم يقم ليصلي ركعتين أو يعود مريضا ونحوه. قال ابن القاضي الجبل: وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام، هذا واضح، وعلى ترك الأولى، وعلى كراهة التنزيه، هذا الثالث، وقد يراد ما فيه شبهة وتردد فيسمى ماذا؟ يسمى مكروها. هذه قاعدة عند بعض الفقهاء، وهي قاعدة لا بأس بها، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. حينئذ هذه الأمور المشتبهات التي يتردد فيها الإنسان هل هي حلال أو حرام، يطلق عليها أنها مكروه، أنها مكروه. ومن هنا جاء ماذا؟ صنيع كثير من الفقهاء: يكره استعمال الماء المشكوك فيه مثلا، بناء على هذه القاعدة، فلا نحتاج الى ان نقول في كل مكروه الصحيح انه ليس بمكروه لعدم الدليل الخاص. قل لا، المكروه قد يكون له دليل خاص وقد يكون له دليل عام، دليل عام. حينئذ الكراهه تثبت بالدليل الخاص وتثبت بالدليل العام، فعند انتفاء الدليل الخاص لا يلزم منه ارتفاع الكراهه لانها قد تثبت بالدليل العام. كذلك الواجبات، نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، هذا دليل عام، هذا دليل عام. قد يشترك معه دليل خاص فيجتمعان الوجوب بالقاعده وبالدليل الخاص، وقد لا يوجد دليل خاص، حينئذ لا نقول لم يجب والصحيح عدم وجوب لعدم الدليل الخاص. لماذا؟ لان الواجبات والمحرمات والمكروهات والمندوبات كلها قد تثبت بأدلة خاصة يعني بالمقصود نفسه، وقد تثبت بأدلة عامة، ولا إشكال بين أهل العلم في هذه القاعدة. قال ويقال لفاعله، يعني فاعل المكروه يتلبس به مخالف ومسيء وغير ممتثل، وغير ممتثل، مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم على الأصح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من زاد على التشهد الأول أساء، عبر عنه بالإساءة. وقال ابن عقيل في من أمر بحجة أو عمرة في شهر ففعله في غيره أساء لمخالفته. وذكر غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله على قول ابن الكراهة للتحريم أساء. وقيل تختص الإساءة بالحرام فلا يقال أساء إلا لفعل محرم، ولذلك قيل السيئة مأخوذة من السوء، وهذه ما أصل المادة فيها. وذكر القاضي ابن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. إن كان الترك للإعراض قد يسلم، وإن كان الترك لا للإعراض فلا يسلم. واضح هذا؟ فرق بين الإعراض وعدمه. ليس كل ترك يستلزم الإعراض، الإعراض يعني عدم المبالاة ولا يلتفت ولا يعنيه ولا يهمه هذه السنن، حين يقول هذا معرض قد يقال ذلك. لكن إذا كان الأمر آخر كشغل ونحوه قل هذا لا يستلزم الإثم. ولأنه متهم أن يعتقد غير أن يعتقده غير سنة، والأصل عدم التهمة، أصل عدم التهمة. واحتج بقول أحمد رحمه الله تعالى في من ترك الوتر رجل سوء مع أنه سنة، قال في شرح التحليل والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة وتركه لذلك، فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة، فهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية، وتركه له كذلك دل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل، هذه إطلاقات من أهل العلم يؤخذ منها ما يوافق الدليل ويترك ما يخالف الدليل. أما التأثيم فهذا يحتاج إلى نص ولا نص. قال فصل المباح لغة المعلن والمأذون، هذا الفصل عقده في الحكم الخامس وهو الإباحة، وهو ليس من الأحكام التكليفية وعليه أربعة كما سيأتي. المباح لغة المعلن والمأذون. قال في البدر المنير باح الشيء بوحا من باب قال، يعني باح يبوح، قال يقول، ظهر ويتعدى بالحرف فيقال باح به صاحبه، وبالهمزة أيضا فيقال أباحه، يتعدى بالباء وبالهمزة. وأباح الرجل ماله أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الناس أقدم عليه. قال الطوفي هو مشتق من الإباحة وهي الإظهار، وقيل من باحة الدار وهي ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. إذن فيه معنى الإعلان، وفيه معنى الإذن، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق. فإذا باح الله عز وجل للخلق شيئا فقد وسع عليهم. وشرعا ما خلا من مدح وذم لذاته، ما أي وشرعا أي في اصطلاح أهل الشرع، ما أي فعل مكلف، فعل مكلف خلا من مدح يعني لا يمدح إن فعله أو تركه، وذم كذلك، فخرج الواجب لأنه إن فعله مدح وإن تركه ذم، والمندوب يمدح على فعله، والحرام يذم على فعله، والمكروه يمدح على تركه، على تركه، لأن كل من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم، إما في الفعل وإما في الترك. إذن خلا من مدح وذم، بقي نوع من المباح وهو ما كان وسيلة إلى غيره، هذا يمدح على فعله ويذم على تركه. وقال لذاته لإخراج هذا النوع، لإخراج هذا النوع، لأنه ماذا؟ لما كان وسيلة إلى واجب حينئذ رتب عليه حكم الواجب، رتب عليه حكم الواجب. وما هو حكم الواجب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بناء على القاعدة الكلية الأم، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك ما كان وسيلة من المباح إلى الحرام أخذ حكمه. هنا قال لذاته مخرج لنوع من المباح تعلق به شيء آخر، بأن كان وسيلة إلى واجب أو غيره، فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا. قال قوله لذاته مخرج لما ترك به حراما، فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا، فإنه يذم من جهة من تلك الجهة، فلا يكون المدح والذم لذاته في الصورتين. واضح هذا؟ إذن المباح نوعان، مباح خلا عن مدح وذم، وهو الذي أراد حده هنا في هذا المحل، ومباح لم يخلو عن مدح وذم، وهذا ليس مرادا هنا. قال وهو واجب نوعان للحكم اختلف في المباح، هل هو جنس، اختلف في المباح هل هو جنس للواجب أم نوعان للحكم؟ إذا قلت جنس للواجب فالواجب نوع من أنواع المباح، نوع من أنواع المباح، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الجنس يوجد في ضمن نوعه، ومعلوم أن المباح فيه تخيير مطلق، حينئذ لزم من ذلك أن يكون الواجب فيه تخيير مطلق، وهذا ممنوع. فإذا كان كذلك فليس المباح جنسا للواجب. هل هو جنس للواجب أم نوعان للحكم؟ قال المصنف مرجحا الثاني، وهو أي المباح وواجب نوعان مندرجان تحت جنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله للحكم مجازا. ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع، أعني الواجب، التخيير بين فعله وتركه، لأن الجنس لابد أن يوجد في ضمن نوعه. فكما أن الجنس الذي هو المباح فيه تخيير بين فعله وتركه، لزم من ذلك أن يكون الواجب وهو نوع تحته، وأن يكون ماذا؟ فيه تخيير بين فعله وتركه، والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله، ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله تعالى وليس مأمورا به، يعني ليس المباح مأمورا به عند الأربعة وهو كذلك، لكن ما المراد هنا ليس مأمورا به؟ متى؟ إن لم يكن وسيلة إلى واجب أو مندوب، وهذا الذي نتحدث عنه في هذا الفصل، لأنه قيل بأنه مأمور به بناء على ماذا؟ على أنه ما من مباح إلا وهو إما أن يكون وسيلة إلى واجب أو مندوب، أو يكون التلبس به انشغال عن الحرام والمكروه. ولو نظرنا بهذه النظرة لسلمنا بأنه ما من مباح إما أن يكون وسيلة إلى واجب أو مندوب فله حكمه، وإما أن يشتغل به عن ماذا؟ عن الحرام. فكل من تلبس بمباح انشغل به عن الحرام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ممدوحا. لكن ليس بحثنا في هذه المسألة أو في المباح من هذه الجزئية. وليس المباح مأمورا به عند الأربع عن ذاته، لأن الأمر يستلزم ترجيح الفعل، يعني ترجيح الفعل على الترك، إما مع الإلزام أو في الواجب، وإما مع عدم الإلزام وهو في المندوب، ولا ترجيح في المباح. ولأن في الشريعة مباحا غير مأمور به إجماعا، وخالف الكعبي ومن تبعه ونقل البقلاني والغزالي عنه أنه مأمور به دون المندوب كمرتبة المندوب إلى الواجب. قال ابن العراقي ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين وابن برهان الآمدي من إنكار المباح في الشريعة، هو لم ينكر المباح الله أعلم، وإنما قال المباح لا يخلو عن هذه الأوصاف الأربعة. كل مسلم اشتغل بمباح فإما أن يكون وسيلة إلى طاعة وإما أن يكون كفا عن معصية. فإذا كان كذلك قال هو مأمور به، وليس المراد أنه أنكر المباح لا وجود له البت، لا، علم أنه موجود. قال هنا وأنه لا وجود له أصلا، وهو خلاف الإجماع، والخلاف في كون المباح مأمورا به أم لا لفظي، نص عليه تاج السبكي في جمع الجوامع. قال ابن عراقي في شرحه لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك بقول من حيث هو، واضح هذا؟ إذن المباح ليس مأمورا به من حيث هو، يعني بالنظر إليه لذاته، لا لكون وسيلة إلى آخر، وإلا لأخذ حكم ما كان وسيلة إليه. إذن خلافه بين الكعب وبين الجماهير هو خلاف اللفظ، هو نظر إلى ماذا؟ إلى المباح لا من حيث هو وإنما من حيث كون وسيلة أو ينكف به عن الحرام، والجمهور نظر إلى ماذا؟ إلى المباح من حيث هو. قال ابن العراقي لما نفى المصنف أنه مأمور به قيد ذلك بقوله من حيث هو، أي بالنظر إلى ذاته، أي أما بالنظر إلى غيره وهو أنه يحصل به ترك الحرام كما يحصل بغيره فهو مأمور به أو بغيره، فمن الواجب المخير، يعني هو داخل في الواجب المخير، ولذلك قال إن الخلاف في ذلك لفظي. إذن ليس مأمورا به عند الأربعة من حيث هو، قد يكون مأمورا به لا من حيث هو ولا منه، يعني ليس من المباح فعل غير مكلف، فعل غير مكلف يعني كالصبي والمجنون، هل فعله مباح أم لا؟ نقول ليس منه. لماذا؟ لأن المباح حكم شرعي، حكم شرعي، وما يتعلق بالصبي من أفعال لا مساس لها بالشرع، لأنه رفع القلم عنه، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، حينئذ لا توصف أفعاله بكونها مباحة، ومن هنا أدخل تحت حد الحكم التكليفي، يعني بالنظر إلى من يصدر منه، من الذي يوصف فعله بكونه مباحا؟ المكلف. حينئذ من هذه الحيثية قيل المباح داخل تحت الأحكام التكليفية، لا من حيث كونه مطلوب الفعل أو الترك، لا، وإنما لكون الذي يوصف فعله بكونه مباحا وهو حكم شرعي هو المكلف، وأما غير المكلف فلا يوصف فعله بكونه مباحا. قال ولا منه، يعني ليس من المباح فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره، فإنه قال المباح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم، فإذا نفي المباح عن الصبيان والمجانين فالبهائم من أولى وأحرى، ويسمى طلقا وحلالا، يعني يسمى المباح طلقا، يطلق عليه الطلق بكسر الطاء وسكون اللام، وحلالا قال في القاموس والطلق بالكسر الحلال، وقال في البدر المنير وشيء طلق وزان حمل أي حلال، وافعل هذا طلقا لك أي حلالا، ويقال الطلق المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات، فيكون فعل بمعنى مفعول، يعني مصدر بمعنى اسم المفعول، مثل الذبح بمعنى المذبوح، وأعطيته من طلق مالي أي من حله أو من مطلقه، ويطلق وحلال على غير الحرام، يعني يطلق لفظ المباح ومثله الحلال على غير الحرام، على غير الحرام، حينئذ يعم الأحكام الأربعة وهي الواجب، فالواجب يطلق عليه مباح وحلال، والمندوب يطلق عليه مباح وحلال، والمكروه يطلق عليه مباح وحلال، والمباح يقال عنه حلال ولا يقال مباح مباح، لم يقال عنه حلال. إذن يطلق حلال على الأربعة، قال لكن المباح يطلق على الثلاثة والحلال يطلق على الأربعة، لأنه لا يقال المباح مباح، يطلق شيء على نفسه، فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح، ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل، وقد قال الله تعالى فجعلتم منه حراما وحلالا. قال رحمه الله تعالى: والإباحة إن أريد بها خطاب فشرعية وإلا فعقلية. يعني الإباحة عند أهل الأصول قسمان: وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية. القسم الأول الإباحة التي يعبر عنها بالبراءة الأصلية وهي الإباحة العقلية، إباحة العقل يعني مبناها على غير الشرع قبل ورود الشرع. فمثلا تحريم الزنا قبل أن يحرم الزنا فالأصل فيه الإباحة، والذي دل على ذلك هو العقل، ومعنى ذلك أنه عدم التشريع، فعدم التشريع أصل، لكن هذا قبل ورود الشرع. فكل ما تعلق به الحكم الشرعي بعد وجود البعثة نقول هذا يعتبر ماذا؟ نقل عن البراءة الأصلية، ولا يسمى نسخا، ولا يسمى نسخا. إذن البراءة الأصلية هي الإباحة العقلية، مردها إلى العقل لا إلى الشرع، وهي بعينها ما يسمى استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. وأما الإباحة الشرعية فكاسمها منسوبة إلى الشرع، يعني ثم خطاب يدل على ماذا؟ على أنها مباح، يعني عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان منصوص عليه بقول أحل لكم، أحل لكم، جاء النص، جاء النص. والفرق بين الإباحتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، يعني يباح الشيء أولا من جهة الشرع، يأتي الخطاب ثم يرتفع إما إيجابا أو ندبا، فنقول هذا نسخ، هذا نسخ، لأنه تحقق فيه ماذا؟ حقيقة النسخ، رفع خطاب بخطاب، فيسمى نسخا. كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية، وأمثال ذلك كثير جدا. قال: والإباحة إن أريد بها خطاب، يعني خطاب الشرع، فشرعية، يعني فهي شرعية، وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع، انظر قبل الشرع يعني قبل البعثة، فعقلية، فهي عقلية، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، تفريق بين الإباحتين. ثم قال: وتسمى شرعية بمعنى التقرير أو الإذن، يعني تسمى الإباحة شرعية وتفسر بمعنيين: إما التقرير أو الإذن. التقرير في ماذا؟ فيما إذا جاء الشرع بتقرير ما عليه أهل الجاهلية، هذا له نظائر، بمعنى أنه لم يرفع البراءة الأصلية بل بقيت على أصله، يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا، فتجتمع فيه الإباحتان، حينئذ بقي على أصله بالإباحة العقلية، لكن لا نستدل بها، ونقول جاء الشرع مقررا لذلك لم يأتي رافعا، بخلاف ماذا؟ إباحة الربا مثلا، أولا جاء الشرع برفعه، لكن الإباحة العقلية قد يكون الشيء كما هو، وتأتي الإباحة الشرعية مقررة لما كان أولا. هذا قصده بمعنى التقرير. أو الإذن، يعني يكون ممنوعا ثم يأذن به من جهة الشرع، قاله ابن مفلح. وقال الموفق في الروضة لما قسم الأفعال: وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف به مخير، ويحتمل أن يقال لا حكم له. ثم قال رحمه الله تعالى: والجائز، الجائز لغة العابر، الجائز لغة العابر، هذا الصلاح للصليين، يجوز لا يجوز، يعبر به في الشرع وكذلك في العقل، يجوز عقلا ولا يجوز عقلا، يجوز شرعا ولا يجوز شرعا. حينئذ نحتاج المصنف إلى أن يبين ما مرادهم بالجائز، وليس هو حكما شرعيا من حيث هو، وإنما قد يراد به معنى الإباحة، قد يراد به معنى الإباحة، لكن من حيث هو ليس بحكم شرعي، ولذلك ليس داخلا في الأحكام الشرعية. والجائز لغة العابر، اسم فاعل من جازة. قال في البدل المنير: جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا سار فيه، وأجازه بالألف قطعه، وأجازه أنفذه، وجاز العقد وغيره نفذ ومضى على الصحة، وأجزت العقد أمضيته وجعلته جائزا نافذا. إذن الجائز لغة العابر والنافذون. والصلاحا يعني في الصلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا. ما لا يمتنع شرعا يعني لا يمنع الشرع من وقوعه، لا يمنع الشرع من وقوعه. فحينئذ يعم ماذا؟ يعم غير الحرام. فالواجب لا يمنع الشرع منه حينئذ يكون جائزا، والمندوب لا يمنع الشرع منه حينئذ يكون جائزا، والمكروه لا يمنع منه الشرع حينئذ يكون جائزا. إذن الجائز يعم الثلاثة ويستثنى ماذا؟ الحرام. لذلك قال فيعم غير الحرام، لأن الحرام يمنع منه الشرع. وعقلا هذا في الشرع، وعقلا يعني يطلق الجائز في عرف أهل المنطق أو أهل الكلام على ما لا يمتنع عقلا. ما لا يمتنع عقلا يقول هذا جائز عقلا، لا يمنع العقل من كذا. فيعم كل ممكن يعني ممكن الوجود وهو الحادث المخلوق، وهو ما جاز وقوعه حسا، أي ما جاز أن يقع وقوعا يدرك بإحدى الحواس، أو وهما يعني أو ما جاز أن يقع في الوهم، أو شرعا يعني أو ما جاز أن يقع في الشرع. حينئذ يطلق الجائز عقلا فيعم هذه الأحوال الثلاثة، الحس والوهم والشرع، فيعم الشرع لأنه لا تعارض بين العقل والشرع. فكل ما جاز شرعا جاز عقلا، كذلك كل ما جاز شرعا جاز عقلا، فيكون الجواز العقلي أعم من الجواز الشرعي. قال فيعم كل ممكن، وهو أي والممكن ما جاز وقوعه حسا أو وهما أو شرعا. ثم قال ويطلق الجائز أيضا على ما استوى فيه الأمران شرعا، وهذا رادف ماذا؟ رادف المباح، فيطلق على المباح أنه جائز. وعلى ما استوى فيه الأمران يعني الفعل والترك شرعا، يعني من جهة الشرع إلى من جهة العقل كمباح، فيرادف المباح. وعقلا يعني على ما استوى فيه الأمران، العقل استوى فيه الأمران الفعل والترك كفعل صغير، وعلى مشكوك فيه فيهما يعني في الشرع والعقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع. حينئذ يكون الجائز أعم مما ذكر. إذن في قوله ويطلق على ما استوى فيه الأمران من جهة الشرع، وهذا واضح بين، وعلى ما استوى فيه الأمران يعني الوجود والعدم أو الجائز عقلا كفعل صغير يجوز منه الفعل وعدمه، ويطلق على مشكوك فيه يعني فيهما يعني في الشرع والعقل بالاعتبارين السابقين يعني الوجود والعدم وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع. قال ابن قاضي الجبن يطلق الجائز على المباح وعلى ما لا يمتنع شرعا أو عقلا، أي على ما لا يحرم ويدخل فيه غير الحرام من الأحكام، على ما نص عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى. ثم قال ولو نسخ وجوب بقي الجواز مشتركا بين ندب وإباحة. ولو نسخ وجوب يعني وجوب فعل، ثبت الوجوب ثم نسخ رفع الحكم أهو الوجوب، بقي بعد رفع الوجوب ما حكم هذا الشيء الذي نسخ؟ كان واجبا، حينئذ ما حكمه في الشرع؟ قال بقي مشتركا بين حكمين، إما الإباحة وإما الندب، ولا يجتمعان وإنما يرجح بدليل وقرينة، إما الإباحة وإما الندب. لماذا؟ لأن الوجوب هو ندب وزيادة، هو ندب وزيادة، فإذا ارتفعت الزيادة بقي الندب. ثم يقال إن الشرع إنما أوجب الشيء لمصلحة فيه، فإذا رفع الحكم، إذن عندنا حكم وعندنا متعلق الحكم هو المصلحة، فإذا رفع الحكم حينئذ بقي التردد هل المصلحة باقية أم لا. حينئذ يحتمل الأمرين الندب والإباحة، فإن ترجح بقاء شيء من المصلحة رجحنا الندبية، وإن لم يترجح بقاء شيء من المصلحة حينئذ رجعنا للأصل وهو الإباحة. هذا كلام حسن. ولو نسخ وجوب فعل بقي الجواز فيه، يعني في ذلك الفعل الذي رفع الحكم عنه، مشتركا بين ندب وإباحة، يعني مع الترجيح ليس في وقت واحد، يعني لا يجتمعان، فيحتمل رفع الحكم مطلقا فتبقى الإباحة، ويحتمل رفع وجوب الحكم فيبقى الندب. حينئذ نقول القاعدة هنا إذا نسخ الوجوب يحتمل حينئذ أن المصلحة بقي منها شيء فيترجح الندب، ويحتمل أن المصلحة قد زالت فيترجح ماذا؟ الإباحة، ترجح الإباحة. قال هنا فيبقى الفعل إما مباحا أو مندوبا، إذا أتى بأو، ولو أتى بأو في المتن لكان أولى لئلا يوهم الجمع، لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين، أحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو المستفاد من الأمر لأن الأصل عدم الفعل، والثاني زوال الحرج عن الترك وهو المستفاد من الناسخ، وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح، فلا يتعين أحدهما بخصوصه ويحتاج إلى دليل يفصل بين الأمرين. هذا اختيار المجد وغيره من أصحابنا، ورجحه الرازي وأتباعه والمتأخرون، وحكي عن الأكثر، وقيل يبقى الندب فحسب، يعني دون الإباحة، لأن الندب عندهم بعض الوجوه. لكن نقول الاحتمال وارد، وهو أن الحكم قد رفع وقد لا يبقى شيء من المصلحة، فإذا لم يبقى شيء من المصلحة حينئذ لا يكون مأمورا به، لا أمر إيجاب قد نسخ ولا أمر ندب، فيبقى حينئذ على أصل وهو الإباحة. ثم قال ولو صرف نهي عن تحريم بقيت الكراهة حقيقة. هذا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. لو صرف نهي عن تحريم، صيغة لا تفعل، الأصل فيها التحريم، لو دلت قرينة على أن التحريم غير مراد نحمله على ماذا؟ على الكراهة حقيقة. حقيقة لم نقل كالمسألة السابقة إذا صرف النهي عن التحريم فإما الكراهة وإما الإباحة، كذلك لم نقل كالمسألة السابقة. المسألة السابقة نسخ الوجوب فرجع الحكم إلى ماذا؟ إلى الاشتراك بين الندب والإباحة. هنا صرف النهي عن التحريم ورجع إلى الكراهة فقط، ولم نقل إلى الكراهة والإباحة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الوجوب في المسألة الأولى مستقر ثابت، ثبت الوجوب، دل النص على الوجوب، ثم جاء الناسخ، حينئذ ورد فيه التفصيل السابق، وهنا لم يثبت التحريم، كذلك لم يثبت التحريم، وإنما صرف النهي ابتداء، وجدت قرينة مقترنة منفصلة أو متصلة بصيغة لا تفعل فصرف إلى الكراهة، حينئذ فرق بين المسألتين. ولو صرف نهي عن تحريم شيء بقيت الكراهة فيه حقيقة، ولم يكن مشتركا بين الكراهة والإباحة، لأنه لم يستقر التحريم ابتداء ولم ينسخ أصلا، حينئذ نقول رجع إلى فرعه وهو الكراهة. قال عند ابن عقيل وغيره، قال الشيخ تقي الدين في المسودة، إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد، وهذا يأتي بحث إن شاء الله تعالى في النهي، لم يكن مجازا لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه كالعموم الذي خرج بعضه بقي حقيقة فيما بقي، قاله ابن عقيل، قال يعني ابن عقيل، وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه، هذا محل الشاهد، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس للوجوب. هذا ما يتعلق بالمسألتين، وقد ختم بهما ما يتعلق بالأحكام الشرعية، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موجبه في كلام العقيل محتمل، موجب يعني المقتضى، والموجب هو المقتضى، احتمل.